Hazreti Pir Sultan Muhammed Nureddin Cerrahi Kaddesallahu Sırrar Fettahi Efendimiz Hazretlerinin ruhlu fütuhlar için kabul niyaz. El-Fatiha. Allahümme salli ala Hüseyin'a Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم دل بيتي نبات Senden Parmağın bir sense bir. Şakkul kamer bahir delil. Tasdik eden olmaz delil. Ruhum Muhammed Mustafa olsun sana. Oh, Lord. hususi şeyle nalandı. Her hükmü saadet yoludur, kurdum diye. Thank you. Saçar oldukça gözden